بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في تدريس كتاب نظم الدرر في مصطلح علم الأثر. وكما ذكرنا قبل ذلك أن في علوم خادمة علوم مخدومة، فمن العلوم الخادمة مصطلح الحديث وعلوم القرآن واللغة وأصول الفقه، أربع علوم خادمة، والمخدومة علم العقيدة والفقه والتفسير. وطبعا علم الحديث مهم لدراسة الفقه ومعرفة يعني المرويات، وهل هذا الحديث يحتج به أو لا يحتج به، يقول لك هذا معلق هذا مرسل هذا كلام مدرج، فلا بد من دراسة علم الحديث حتى نفهم الفقه. يقول ثم أما بعد، فإن علم الحديث من أفضل العلوم الفاضلة وأنفع العلوم النافعة، يحبه ذكور الرجال وفحولتهم، ويعنى به محقق العلماء وكملتهم، ولا يكرهه من الناس إلا رذالتهم وسفالتهم، وهو من أكثر العلوم تولجا في فنونها، لا سيما الفقه الذي هو إنسان عيونها، ولذلك كثر غلط العاطلين منه من مصنف الفقهاء، وظهر الخلل في كلام المخلين به من العلماء. فلو واحد مش دارس مصطلح دراسة جيدة تجد يعني غلط، يعني قد يستدل بحديث ضعيف مثلا أو لا يصح الاحتجاج، فلابد من دراسة هذا العلم لفهم بقية العلوم. ونحن بحمد الله تعالى في أزمنة ترتفع فيها أعلام السنة، ويتطلع المسلمون إلى بزوغ فجر جديد على الأمة، فمن فضل الله تعالى على شباب الصحوة الإسلامية في جل البلاد، ثم بجهد وجهاد العلماء انتبه الشباب إلى أهمية الإسناد. وطبعا له كان فضل السبق في ذلك العلامة الألباني رحمه الله، فكان قبله ما يفرق الناس بين الصحيح والضعيف، يقول هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما دلوقتي حتى العوام لو قلت لهم حديث يقول لك الحديث ده صحيح ولا ضعيف، فيعرفون أن لابد من أي معرفة يعني درجة الحديث، وهل هو يحتج به أو لا يحتج به. ففي الشك أن في صحوة، كذلك أكثر الكتب غير محققة. الآن بيحقق معظم الكتب التراث محققة، وأي إنسان بينزل الكتاب الآن لابد أن يكون محققا، وإلا فلو ذكر حديث ولا تدري هل هو موضوع ولا حسن ولا ضعيف ولا صحيح، يعني كيف تحتج به وكيف تستشهد به. فنحن لا شك في زمن صحوة يعني حديثية، فقد انتبه الشباب إلى أهمية الإسناد، وصار بغيتهم الصحيح الثابت عن خير العباد. وكيف لا يهتم الشباب المسلم بصحة الحديث وسلامة الإسناد، وهو الشرف الذي خص الله تعالى به هذه الأمة وشرف به هذه الملة. قال ابن حزم رحمه الله: نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مع الاتصال، خص الله به المسلمين دون سائر الملل. يعني ما فيش يعني في الأمم السابقة اليهود والنصارى وغيرهم ما فيش أسانيد متصلة للأنبياء بالثقة عن الثقة، اتصال السند، ولا بد أن يكون الحديث خالي من شذوذ والعلة، اللي هي القواعد اللي وضعها العلماء للحكم صحة الحديث. فهذا مما اختص الله عز وجل بهذه الأمة، نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مع الاتصال، خص الله به المسلمين دون سائر الملل. وأما مع الإرسال والإعضال فيوجد في كثير من اليهود، ولكن لا يقربون فيه من موسى قربنا من محمد صلى الله عليه وسلم، بل يخفون بحيث يكون بينه وبين موسى أكثر من 30 عصرا، هو غاية ما يصلون إليه يكون بينهم وبين موسى 30 عصر، وإنما يبلغون إلى شمعون ونحوه. ثم قال: وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق فقط، أما النقل بالطريق المشتمل على كذاب أو مجهول العين فكثير في نقل اليهود والنصارى. ثم قال: وطبعا الشيعة يعني ما ليسوا أحسن حالة من اليهود والنصارى، أن الشيعة لا يعترفون بكتب السنة، لا يعترفون بالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي، عندهم كتبهم. والشيعة عندهم قول الإمام من الأئمة 12 زي كلام النبي صلى الله عليه وسلم وزي كلام الله عز وجل. فلو نظرت في الكافي للكليني مثلا هتجد أسانيد كلها كذابين ووضعين، ويريت الحديث واصل للنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لك عن أبي عبد الله مثلا أو جعفر الصادق قال كذا، فتجد قليل من الأحاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوش أصلا يهتمون يعني بالأسانيد. ثم لما يحكم واحد من الشيعة على رأيه بأنه ثقة، ما يقصدش ثقة كما يقول أهل السنة أنه عادل ضابط مثلا، ولكن يقصد ثقة يعني على منهجهم أنه هو شيعي، يعني أنه هو على معتقدهم. فطبعا لا يعترفون بالقرآن لأن القرآن ما فيهوش العقائد التي يذكرونها، فلذلك يدعون القرآن محرف، وإن في قرآن تاني في بقى الوصية بعلي رضي الله عنه والأمة 12، وهذا القرآن يعني دخل به المهدي في السرداب وهيخرج يعني مع المهدي، ولا تجد الرؤوس بتوعهم حافظين القرآن، بل هم يعني يقولون اللي يحفظ القرآن اللي هو موجود الآن في أيدي أهل السنة إذا خرج المهدي بالقرآن قرآن فاطمة لا يتمكن من حفظه، فلذلك هم لا يحفظون هذا القرآن حتى لا يفضحهم. فما فيش عندهم أيضا الأسانيد المتصلة بنقل الثقة عن الثقة، فهم كأنهم ملة أخرى ودين آخر لا يحتاجون بالإجماع. فأهل السنة مثلا الكتاب والسنة والإجماع ما فيش عندهم الثلاثة دول، لا الكتاب يعترفون به يعتقدون أنه محرف أو أن هناك يعني قرآن يعني كامل والثلاث أضعاف القرآن اللي في إيدينا وإنه فيش حرف واحد من القرآن الذي معنا، فمش عارفين باللغة اللاتينية ولا بأي لغة، وأيضا لا يعترفون بالسنة، وأيضا لا يحتجون بالإجماع. عندهم إجماعهم إجماع الكذابين من إيه؟ من علمائهم. يقول: أما النقل بالطريق المشتمل على كذاب أو مجهول عين فكثير في نقل اليهود والنصارى. ثم قال: وأما أقوال الصحابة والتابعين فلا يمكن اليهود أن يبلغوا إلى صاحب نبي أصلا ولا إلى تابع له، ولا يمكن النصارى أن يصلوا إلى أعلى من شمعون وبولس، كما أن الواجب على الدعاء إلى الله عز وجل أن يكونوا على بصيرة من الدين عملا بقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يعني أي داعي ينبغي أن يعرف الأحاديث التي يبثها، يعني هل هي من الصحيح الثابت أو من المحرف والمبدل، يعني حتى لا يروج الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل في الوعيد من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي رواية أخرى فهو أحد الكاذبين، يعني كذب من الكاذبين أنه يروج الكذب. وإن الكذب أساسا في اللغة يعني هو الإخبار بغير الواقع، يعني تقول كذب فلان يعني أخطأ، فلا يشترط أن يتعمد الكذب، فهو يروي حديث أصلا هو كذب فمن رواجه فهو يدخل في جملة الكذابين. فلا شك أن من البصيرة الواجبة أن يقف الداعي على ما يبثه من أحاديث، هل هي من الصحاح الثوابت فيكون مثابا على إشاعتها وتعليمها، أم من الموضوعات فيكون متوعدا على نشرها وترويجها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أو أحد الكاذبين، اللي وضع الحديث كذاب واللي روج له الحديث كذاب. وقال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والحديث ده حكم عليه العلماء بالإيه؟ التواتر، حديث متواتر. أيضا من فوائد دراسة علم الحديث عدم اندراس أدلة الشريعة، فإذا جهل الناس أدلة الشريعة عجزوا عن نصرتها والنهوض بها. معرفة الأدلة وصحة الحديث هذا حفظ للشريعة، فإذا جهل الناس أدلة الشريعة عجزوا عن نصرتها والنهوض بها. ومن فوائد دراسته تقويم النفوس بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، وتقويم الألسن بجوامع كلمه وفصل خطابه. وذلك تجدون علماء الحديث لو قرأت سيرة البخاري مثلا يقول ما يعني ما روى حديثا حتى يعمل به. الإمام أحمد حتى يعني يقول أنه هو يعني لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا فكان العلماء يعني مش بس نقلت أحاديث إن هو مجرد روية، بل هو يعني يزكي يعني هذا العلم بأن يعمل بهذه الأحاديث، فتجد في سيرتهم وفي أعمالهم وأخلاقهم من ذلك من فوائد دراسة الحديث تجديد الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول إن أهل الحديث أكثر الناس صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن كل شوية بيكتب صلى الله عليه وسلم إما كتابة وإما يعني بالتكلم لفظا. من ذلك تجديد الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين، وتجديد الترضي والترحم على الصحابة والتابعين. من ذلك الفوز بدعائه صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فقال سفيان بن عيينة: لا تجد أحد من أهل الحديث إلا وفي وجه نظرة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاف الشيخ الألباني يجد فعلا النور في وجهه، ف يعني ما في أحد من أهل الحديث إلا وتصيب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نظر الله امرأ سمع منا حديثا، قبل أنه نظر الشريعة بأنه حفظ الحديث وبلغه أو كتب الحديث وبلغه، وقيل أنه نظر قلوب الناس بشرع الله عز وجل. قال علامة جلالة أهل الدين القاسمي: وإن من أعظم ما يسعى إليه الساعون ويتنافس في الدعوة إليه المتنافسون علوم الحديث الكاشفة النقاب عن جمال وجوه مجملات الكتاب، لأن السنة بتبين مجمل الكتاب والمدار لتفصيل الأحكام وتبيين أقسام الحلال والحرام، فكل هذا التفصيلات هذه موجودة في السنة. القرآن يقول: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكن تفصيل هذه الأحكام موجود في السنة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم. فالقرآن والسنة من عند الله يعني عز وجل، وذلك كان حفظ السنة من كمال حفظ الكتاب: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فالذكر الكتاب والسنة ليس القرآن وحده، وأنزلنا إليك الذكر يعني السنة لتبين للناس ما نزل إليه، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، الحكمة هي السنة. يقول: وإن من أعظم ما يسعى إليه الساعون ويتنافس في الدعوة إليه المتنافسون علوم الحديث الكاشفة النقاب عن جمال وجوه مجملات الكتاب والمدار لتفصيل الأحكام وتبيين أقسام الحلال والحرام، إذ مستندها ما صح من الأخبار وثبت حسن من الآثار، ولا طريق لتعرف ذلك إلا بما اصطلح عليه من أصول تلك المسالك. ولما كان الشيء يشرف بشرف موضوعه أو بمسيس الحاجة إليه كان فن المصطلح مما جمع الأمرين وفاز بالشرفين، لأنه يبصر من سواء السبيل جواد ويرقي الهمم لتعرف سنن الرشاد. فلما كان علم الحديث بهذه الأهمية والانتساب إلى أهله من أعظم المنح الإلهية والعطايا الربانية، رجوت بهذا الكتاب أن أتشرف بالانتساب إلى آله وإن كنت عالة على المتقدمين من رجاله. وقد أنكر بعض الناس على أهل هذه الأزمنة المتأخرة التصنيف عملا بقول القائل، مع أنه ليس تحته طائل: ما ترك الأول للآخر. هذه كلمة بتثبت الهمم، يقولون ما ترك الأول للآخر، إنه ما ترك له شيء يعني. والحق الحقيق بالقبول الذي يرتضيه نقاد الفحول: كم ترك الأول للآخر. قال أحد العلماء: فإنما يستجاد الشيء ويسترذل لجودته ورداءته في ذاته لا لقدمه وحدوثه. ففي كتب يعني الأهل البدع وأهل الكلام موجودة، يعني مش شرط إنسان يكون متقدم حتى يكون يعني هو على الحق. ويقال: ليس كلمة أضر بالعلم من قولهم ما ترك الأول شيئا، لأنه يقطع الآمال عن العلم ويحمل على التقاعد عن التعلم، فيقتصر الآخر على ما قدم الأول من الظاهر، وهو خطر عظيم وقول سقيم. فالأوائل وإن فازوا باستخراج الأصول وتمهيدها، فالأواخر فازوا بتفريع الأصول وتشييدها. والأواخر في كل علم وفن عال على المتقدمين، وعملهم ثمرة لشجرة غرسها سلفهم الصالحون، فعاد الفضل للأوائل، ولا ينافي هذا احتياج أهل كل عصر لمعاصريهم. قال تعالى: ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولا شك في أن كتب الأقدمين هي المعين الذي لا ينضب، إلا أن همم الطلاب في العصور المتأخرة غالبا تقصر دونها ويصعب عليهم فهمها واستيعابها، فإن وجد فيهم صاحب الهمة العالية والدرجة الرفيعة السامية فنصيحتنا له ما كتب الأوائل، ففيه من البركة والعلم والخير ما يكفي نهمة المنهوم ويشبع الجائع من هذه العلوم. ومن قصر فهمه دون علومهم فهذه كتب المتأخرين أسهل تناولا وأيسر للطالبين، تفتح لهم مغاليق العلوم. فدونك كتاب سهل المأخذ، حسن الترتيب، قليل الغريب، صحيح الأسانيد، عزوت كل قول لقائله وجمعت فيه غررا من الفوائد ودررا من الفرائض، واستفدت فيه من ثلة من المصنفين المتقدمين والمتأخرين، ولم أشترط النقل عن علماء أهل السنة تحصيلا للفائدة. وابتدأت كتابي بتمهيد يشتمل على عدة مباحث، المبحث الأول في التعريف بعلم الحديث رواية ودراية، والمبحث الثاني في نشأة هذه العلوم وما صنف فيها من مشاهير المصنفات، والمبحث يعني كيف نشأ علم الحديث وأول ما صنف فيه، والمبحث الثالث في بعض التعريفات المهمة، ورابع المباحث في حكم رواية الحديث بالمعنى. ثم ذكرت فصلا نفيسا في أداب طالب العلم، ثم قسمت الحديث بحسب القبول والرد إلى مقبول ومردود، وقسمت المقبول إلى صحيح وحسن، ثم ذكرت أصناف الضعيف بحسب، وطبعا صحيح في صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن في حسن لذاته وحسن لغيره، ثم ذكرت أصناف الضعيف بحسب فقد شرط من شروط الصحة. لو قلنا مثلا الحديث الصحيح ما نقله العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، فإذا فقد أي شرط بيبقى حديث ضعيف، الضبط، العدالة، اتصال السند، وجود شذوذ أو علة، فبتنشأ أنواع من الضعيف كما سنبين إن شاء الله تعالى. ثم أردفت هذا التقسيم بتقسيم آخر بحسب عدد الرواة، بغض النظر عن إن حديث صحيح أو ضعيف، يقسم حديث إلى متواتر وأحاد، وقسمت الأحاد إلى غريب وعزيز ومشهور. ثم أضفت ذلك بتقسيم الحديث من حيث منتهى السند، الحديث القدسي بينتهي إلى قال الله تعالى، فالحديث القدسي يعني متعبد بإيه؟ بمعناه، يعني الله عز وجل أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم معناه ولكنه ساقه بلفظه، بخلاف القرآن متعبد بلفظه ومعناه. وحديث مرفوع يعني منتهى السند النبي صلى الله عليه وسلم، وموقوف بينتهي إلى الصحابي من كلام الصحابي، المقطوع من كلام التابعين. ثم ذكرت فصلا في لطائف الإسناد وآخر في لطائف الرواية، ثم ذكرت عدة علوم من علوم الحديث تعرضت لبعضها خلال المباحث الأخرى للكتاب، وأردت زيادة إيضاح لها وتنويه بأهميتها وأهم المصنفات فيها، وأسميت هذا الكتاب الذي سعدت بجمعه وترتيبه وشرفت بتحقيقه وتنقيحه نظم الدرر في مصطلح علم الأثر. وفي الواقع علم الحديث له لذة، يعني له يعني متعة، الإنسان هو يدرس علم الحديث يحس فعلا بسعادة إذا كان من أهل هذا العلم، يعني وإذا أيضا في تدريس يبقى فيه سعادة يعني خاصة كده غير الإيه بقية العلوم، ولو بركة على الإنسان يعني في عمره وفي وقته وفي رزقه، يعني كما قال بعضهم أهل الحديث طويلة أعمارهم ووجوههم بدعاء النبي منضرة، وسمعت من بعض المشايخ أنهم أموالهم أيضا به متكثرة، فبركة الحديث بتبقى في عمر الإنسان، قالوا من علامة طول عمر الرجل اشتغال بالحديث، وهذا من حفظ السنة، يعني الله عز وجل يبارك في أعمار علماء السنة، وتجد يعني علماء الحديث دائما يعمرون، فهذا من حفظ السنة. والله تعالى هو المسؤول والمأمول أن يتقبل منا أعمالنا على ما فيها من قصور وخلل، وأن يوفقنا لصالح القول والعمل، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة، وأن يرزقنا الحسنى وزيادة. لا أنسى أن أشكر لأخي الحبيب الدكتور أشرف الرفاعي جهده المشكور ونصائحه الغالية وتحقيقاته لبعض الأحاديث، ومن نسبة القول إلى قائله والفضل إلى أهله أشرت إلى هذه المواضع. وأحد الأخوة الطيبين يعني كان بيشير بعض الإشارات وبعض النصائح في تصنيف الكتاب، وكان حقق بعض الأحاديث ونسبتها إليه. التعريف بعلم الحديث، قال الدكتور صبح الصالح: كيفما تقلب مادة الحديث تجد معنى الإخبار واضحا فيها، حتى في قوله تعالى: فليأتوا بحديث مثله، وقوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. وقد استشعر بعض العلماء في مادة الحديث معنى الجدة فأطلقوه على ما يقابل القديم، وهم يريدون بالقديم كتاب الله، لأن القرآن يعني الله عز وجل تكلم به يعني وأثبته في اللوح المحفوظ، فهو يعني قديم. أما الحديث فهو وذلك يعني ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، الناس اللي بيستدلوا على أن القرآن مخلوق ويقول ده ذكر محدث، فالمراد أن تذكير النبي صلى الله عليه وسلم هذا محدث بالنسبة يعني إليهم، إلا استمعوا وهم يلعبون. فمش المراد بالذكر هنا القرآن، المراد تذكير النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث لغة الجديد ويجمع على أحاديث، واصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. أيضا يعني اسم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعني كلامه حديثا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. وطبعا أبو هريرة وأسلم في السنة السابعة من الهجرة، وذلك الذين يطعنون فيه يقولون كيف يكون رواية الإسلام وكيف يروي يعني هذه الحديث، يعني تقريبا 6000 حديث، يعني أكثر المكثرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت السيدة عائشة، وكان بعض أصحاب يقولون أكثر أبو هريرة يعني من كثرة يعني روايته، يعني كان هذا الكلام أيضا موجود يعني عند الصحابة. فكان كان أبو هريرة يقول للسيدة عائشة: يا أمة، يعني كان يشغلك المكحلة والمرآة. وهو كان بيلزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، فكانت مشغولة بالتزين للنبي صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة كان من أهل الصفة وكان ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، كان فقيرا لم يكن عنده تجارات ولا زروع ولا شيء، وكان إذا أتى من الصدقة كان يأكل منها وفي خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في سبب آخر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال: من يبسط ثوبه يعني ثم يضمه فلا ينسى شيئا إذا انتهيت من مقالته. فبسط أبو هريرة ثوبه، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من مقالته ضم يعني هذا الثوب يعني إلى نفسه، فصار لا ينسى شيئا. فيقول: ما نساش حديث واحد ولا تلخبط في حديث واحد. فدي من أسباب يعني كثرة أحاديث يعني حفظ أبي هريرة رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم زكى بهذا الحديث، يعني قال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه. الحديث في اصطلاح جمهور المحدثين يطلق على قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، ومعنى التقرير أنه فعل أحد أو قال شيئا في حضرته ولم ينكره ولم ينهى عن ذلك، بل سكت وقرر. فسكوت نفسه تشريع. النبي صلى الله عليه وسلم رأى واحد بعد صلاة الصبح أيم يجيب ركعتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: آل الصبح أربعة، يقول: أنت صلى أربعة الصبح، صلى معنا ركعتين يجيب اثنين. فقال له بأنه فاتته الإير ركعتين لهما سنة ركعات الفجر، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. وده أيضا يدل على أن أصل ركعتي الفجر لمن فاتته تكون بعد ارتفاع الشمس وقت الضحى، لأن اللي بتفوته قيام الليل أو أي صلاة بالليل يصليها بعد ارتفاع الشمس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه أولا، قال: الصبح أربعة. فلما أخبره أنه هو فاتته ركعتين اللي هم قبل الصبح، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا إيه تقرير، أنه يجوز أن يصلي الركعتين اللي هم ركعات الفجر بعد صلاة الصبح. ولكن أيضا يدل على أن الأصل أن هذه الصلاة تصلى في وقت الضحى بعد ارتفاع الشمس. ثم الحديث متن وسند. فالمتن هو ألفاظ الحديث التي يتقوم بها المعنى، والسند إخبار عن طريق المتن، يعني كيف وصل هذا المتن، فلان عن فلان عن فلان، في اتصال في السند ولا في انقطاع، في عنعنة مدلس، في إرسال خافي، في شذوذ، في علة. وقال الدكتور محمد عجاج الخطيب: ما ملخصه يشتمل علم الحديث على موضوعين رئيسين، علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. فموضوع علم الحديث رواية أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته من حيث نقلها نقلا دقيقا، فهو يتناول ضبط كل حديث ونقله. أما علم الحديث الخاص بالدراية فهو مجموع القواعد والمسائل التي يعرف بها حال الراوي والمروي، إنه هو حال السند نفسه، حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. وقد أطلق العلماء على علم الحديث دراية علوم الحديث، اللي هو إيه؟ علوم الحديث بتشمل طبعا علوم كثيرة من علم الرجال، الجرح والتعديل، الإخوة والأخوات، الأكابر عن الأصاغر، وهنذكر يعني جملة من علوم الحديث في نهاية الكتاب، واسم مصطلح الحديث واسم أصول الحديث، وكلها أسماء لمسمى واحد. فمصطلح الحديث أو أصول الحديث زي أصول الفقه، علوم الحديث، كل هذه يعني علم الحديث يعني دراية. كيف نشأ علم الحديث والمصنفات فيه؟ قال الحافظ: فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو بكر الرمهرمزي في كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب. هي رسالة صغيرة، يعني بعض هذه الأشياء يعني فعلا وقفت عليها يعني من وأنا بصنف الكتاب يعني. لكنه لم يستوعب. والحاكم أبو عبد الله النيسابوري له كتاب يسمى علوم الحديث، ذكر فيه تقريبا حاجة وخمسين علم علوم الحديث. الحاكم أبو عبد الله النيسابوري، لكنه لم يهذب ولم يرتب. وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب. ثم جاء بعدهم أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماء الكفاية. أبو بكر البغدادي هو الخطيب البغدادي، يعني يقولون ما ترك علما من علوم الحديث إلا وصنف فيه كتابا، ولم يكن عنده أولاده، كان متفرغ للحديث، وفي النهاية تصدق بتركته لطلبة الحديث. فهو صنف كتاب يسمى الكفاية، ده أيضا مطبوع، ده في علم المصطلح. وفي أدابها كتابا سماه الجامع لأداب الشيخ والسامع أو الراوي والسامع، ده أيضا مطبوع في مجلدين. وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا، فكان كما قال حافظ أبو بكر بالنقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتابه. عيال يعني عالة، أنه هو كل محتاج لكتبه، زي ما نقول الآن كل واحد بيحقق عالة على الألبان، لابد أن ينظر كلام الألباني في الحديث. فكل من صنف علم الحديث بعد الحافظ أبو بكر اللي هو الخطيب البغدادي فهو عالة على كتب البغدادي. ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع، ده أيضا في علم المصطلح يعني. وأبو حفص الميانيجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، وأمثال ذلك من التصنيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واقتصرت يتيسر فهمها، إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح اللي هو مشهور بابن الصلاح الشهرورزي نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور اللي هو مقدمة ابن الصلاح، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه. فصار يعني بعد أيضا ابن الصلاح، كتاب ابن الصلاح مقدمة ابن الصلاح تجد الكل شغال عليه، اللي يعملها مختصر واللي يعملها شرح واللي يعملها زيادات، وصاروا بسيره فلا يحصى كم ناظم ومختصر ومستدرك عليه ومختصر ومعارض له ومنتصر. فكان كأن في ثورة في علم المصطلح بعد مقدمة ابن الصلاح. وقول الحافظ: أول من صنف القاضي أبو محمد الرمهرمزي المتوفى سنة 360 احتياط حسن، وكتاب الرمهرمزي نشر لأول مرة عن أربع نسخ مخطوطة بتحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب طبع دار الفكر، فده متوفر. وكتاب الحاكم معرفة علوم الحديث مطبوع أيضا بتصحيح وتعليق الأستاذ دكتور السيد معظم حسين، وطبع تحت إدارة جمعية المعارف العثمانية الكائنة في عاصمة حيدر أباد الدكن، والحاكم توفي سنة 405. ولم أقف على مصنف أبي نعيم المتوفى سنة 430، نلاحظ الترتيب الزمني. وكتابه في أصول الحديث سماه المستخرج، أبو نعيم مشهور بالمستخرجات. وأما الحافظ البغدادي فله كتاب الكفاية في علم الرواية مطبوع بتقديم المحدث محمد الحافظ التيجاني، مراجعة الأستاذين عبد الحليم محمد عبد الحليم وعبد الرحمن حسن محمود، طبع دار الكتب الحديثة بالقاهرة. وكتاب الخطيب أيضا جامع الأخلاق الراوي وأداب السامع مطبوع أيضا في جزئين بتحقيق الدكتور محمود الطحان اللي هو أخو عبد الرحيم الطحان يعني، وصاحب كتاب تيسير مصطلح الحديث يعني من أشهر الكتب أيضا في المصطلح الكتب المعاصرة، وطابع مكتبة المعارف بالرياض. وتوفي الخطيب رحمه الله سنة 463. أما كتاب الإلماع القضاء عياض فمطبوع أيضا بتحقيق السيد أحمد صقر شيخ المحققين، والناشر دار التراث بالقاهرة والمكتبة العتيقة بتونس. وتوفي القاضي عياض بن موسى اليحصبي سنة 544. أما رسالة الميانيجي المتوفى سنة 581 وهي مطبوعة أيضا بتحقيق وتعليق صبح السام الرائي، طبع شركة الطبع والنشر الأهلية ببغداد. وكل الكتب اللي مذكورة تحقيقها النسخ موجودة يعني. وأما كتاب ابن الصلاح المشهور بمقدمة ابن الصلاح المتوفى سنة 643، فكما قال حافظ فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومعارض له. فشرحه الحافظ العراقي المتوفى سنة 725 في كتابه التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، والشرح ده مطبوع بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان ونشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. الحافظ ابن حجر له شرح عليه أيضا يسمى الإفصاح عن نكت ابن الصلاح، نكت يعني فوائد، ومشهور بالنكت على ابن الصلاح، موجود في مجلدين يعني مطبوع مجلدين متوفر أيضا. واختصر الحافظ البلقيني متوفى سنة 805 وسماه محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح. واختصر الإمام النووي المتوفى سنة 676 في كتابه الإرشاد، ثم اختصره في التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير، وهو الذي شرحه السيوطي المتوفى سنة 911 في كتابه تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. والطبع اللي عندي جزئين في يعني في مجلد واحد يعني اللي هو التدريب الراوي شرح تقريب النواوي، النواوي اللي هو الإمام النووي. اختصروا بدر الدين بن جماعة الكناني المتوفى سنة 733 في كتاب المنهل الروي في الحديث النبوي. واختصروا أيضا حافظ ابن كثير متوفى سنة 774 في كتابه الباعث الحثيث، اختصر علوم الحديث وعلق على شرحه الشيخ أحمد شاكر رحمة الله على الجميع. ونظم الزين العراقي المتوفى سنة 806 مقدمة ابن الصلاح، يعني عملها نظم يعني شعر، وزاد عليها في ألفية سماها نظم الدرر في علم الأثر، وشرحها السخاوي المتوفى سنة 902 في كتابه فتح المغيث شرح ألفية الحديث. وده مطبوع أيضا في مجلدين، ولكن في أخطاء كثيرة جدا يعني ما لا تكاد تفهم الكلام من كثرة الأخطاء المطبعية فيه، لا أدري الطبع طبعة يعني جديدة يعني مصححة أم لا. والسيوطي ألفية عرض بها ألفية العراقي وجمع فيها زيادات كثيرة عليها، وشرحها محمد محفوظ عبد الله الترمسي المتوفى سنة 1329 وسماها منهج ذوي النظر في شرح منظومة علم الأثر. أيضا الشيخ أحمد شاكر تعليقات نافعة على ألفية السيوطي. هناك كتب أيضا من كتب المصطلح الموجودة غير شروح ابن الصلاح، كتاب الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد، هو مطبوع بتحقيق قحطان عبد الرحمن الدوري، طبع مطبعة الإرشاد ببغداد، واختصر تلميذه الذهبي ابن الخليل شيخ الذهبي في مصنف سماه الموقظة في علم مصطلح الحديث، ومطبوع باعتناء عبد الفتاح أبو غدة ونشر مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. أيضا من أشهر وأنفع الكتب المصنفة في هذا الفن كتاب نخبة الفكر في مصطلح علم الأثر للحافظ ابن حجر، وهو نفسه شرح النخبة في شرح مختصر يسمى نزهة النظر شرح نخبة الفكر. وكتب ابن حجر مهمة بالنسبة لعلم المصطلح لأن المصطلحات استقرت في زمن الحافظ ابن حجر، يعني الذي يرجحه ابن حجر أو التعريفات التي يذكرها هي ما استقر عليها الأمر، لأنه يلقب بخاتمة الحفاظ. طبعا كان في بعض الحفاظ زي السيوطي وزي السخاوي وغيرهم، ولكن يعني ابن حجر كان متميز يعني بحيث أنه هو إيه يعني ما أتى بعده يعني مثله يعني من يعني يقولون هو كان أعلم حتى من الذهبي. من كتب الجامعة كذلك كتاب تنقيح الأنظار لمحمد بن إبراهيم الوزير متوفى سنة 840 وشرحه محمد بن إسماعيل معروف بالأمير الصنعاني متوفى سنة 1182 وسماه توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، وده أيضا مطبوع بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله وطبع المكتبة السلفية. للمعاصرين جهود مشكورة في خدمة هذا العلم، فمن ذلك كتاب قواعد التحديث للقاسمي، أصول الحديث للدكتور محمد عجاج الخطيب طبع دار الفكر، من ذلك علوم الحديث ومصطلحه للدكتور صبحي الصالح، من ذلك الحديث النبوي مصطلحه وبلاغته وكتبه للدكتور محمد الصباغ، من ذلك تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان وهو أوسعها انتشارا. ومختصر جدا يعني بالنسبة لنظم الدرر، يعني هو عبارة عن أمثلة وتعريفات. وقد استفدنا بحمد الله تعالى من هذه المصنفات، وكذلك مصنفات اللكنوي وكتاب قواعد في علوم الحديث للتهانوي وأكثرها بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة، ومع علمنا بشدة تعصب المذهب الحنفي ووقوعه أحيانا في أهل السنة وتعظيم الكوثري، إلا أن الحكمة ضلت المؤمن أينما وجدها التخطها، والمؤمن يحب من وجه ويبغض من وجه، كما استفدنا كثيرا في هذا الكتاب خاصة في كتبنا عامة من شيخ المحققين في عصرنا وخاتمة المجددين في زمننا العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة، ونفعنا الله بعلومه ومتعنا ببركة مصنفاته. دي فكرة عن كتب المصطلح الموجودة وكيف نشأ يعني علم مصطلح الحديث. وهذا كتاب بفضل الله يعني الشيخ الحويني دائما يوصي به، يعني لما بيسألوا حد عن الكتاب في المصطلح يوصي بكتاب نظم الدرر في مصطلح علم الأثر، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا في شرحه.